اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام شرح الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقديره بما ذكر، ونومه ثلثه الأخير فيه مصلحة الإبقاء على النفس. الإبقاء على النفس قوية، الإبقاء على النفس قوية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل، حديث قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه الايه الاخير، ونومه ثلثه الاخير فيه مصلحه الابقاء على النفس. سبحان الله، وهذا يعني من اعلام النبوه. يعني هم يقولون الان ان الجزء الاخير من الليل هو يعني إذا كنت تنام بالليل، فكل ساعة من ساعات الليل فيها عمل بيحدث في جسم الإنسان، تخلص من السموم، تخلص من الفضلات، تخلص أشياء كثيرة، الجسم يعيد نشاطه. يعني فالجزء الأخير من الليل، هكذا يقول العلماء، علماء الطب يعني، مسؤول عن راحة البدن. يعني الجزء الأخير يعني الكلى تتخلص من اشياء، يعني الجسم يتخلص من سموم، اعمال كده مترتبه، حتى ياتي الجزء الاخير من الليل مهمته فقط ايه؟ راحه الجسم. فيعني من ينام الجزء الاخير من الليل يحصل على هذه الراحه. فيه مصلحه الابقاء على النفس. وتقديره بما ذكر. وتقدير قيام الليل بما ذكر، بان يكون ثلث الليل بعد نوم نصفه الأول. في هذه الرواية زيادة قيام الليل وتقدير قيام الليل بما ذكر، بأن ينام النصف ويقوم الثلث الذي هو بعد النصف الذي نام، ثم يبقى من الليل السدس الأخير فإيه؟ فينام فيه. ونومه السدس ونوم سدسه الأخير فيه مصلحة الإبقاء على النفس. الإبقاء على النفس قوية النشيطة، كما قلنا ان النوم في هذه الساعه اللي هي قبيل الفجر تكون فيها راحه الايه؟ راحه الجسم. واستقبال صلاه الصبح واذكار اول النهار بالنشاط. كده واضح؟ والذي تقدم في الصوم من المعارض وارد هنا. ما هو هذا المعارض؟ قال: وهو ان زياده العمل تقتضي زياده الفضيله. أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يعارضه ماذا؟ فالقاعدة التي تقول: كلما كان العمل أكثر كلما كان الثواب أعظم. ويأتي فيه نفس الكلام، نقول الإتيان بصوم يوم وإفطار يوم مع القيام بباقي المصالح أولى من صيام كل الأيام وتضييع تلك المصالح. والكلام فيه كالكلام في الصوم مع تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الإيه؟ الشرع. بأن نقول: هو جعل المصلحة المرتبة على صوم يوم وإفطار يوم أعظم من المصلحة المترتبة على صوم كل الأيام. الشرع هو الذي صنع هذا. ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا نمت السدس الأخير عندما تستيقظ وتذهب لتصلي الفجر يكون على أثر النوم على وجهك، أثر النوم على وجهك، فيكون هذا أدعى لإخفاء العبادة التي فعلتها أنت في منتصف الليل بعد منتصف الليل من قيام الليل، فكأن الرأي يراك وكأنك نمت الليل إيه كله، وأنت بهذا قد أخفيت عنه أنك قمت إيه ثلث الليل، بخلاف ما لو جئت إلى صلاة الفجر وعلامة السهر على وجهك، فكأنك حالك يلبئ بأنك قمت الليل إيه كله. ومن مصالح هذا النوع من القيام أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء في الأعمال، فإن من نام السدس الأخير أصبح جاما قويا، غير منهوك غير ضعيف، غير منهوك القوة، ماشي، منهوك القوة يعني إيه لم تضعف قوة، فهو أقرب إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه، من يراه يحسب أنه قام من الليل الآن، قام من نومه الآن، وأنه لم يقم الليل أصلا. ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه السلام أحب الصيام مخصوصا بحالة أو بفعل، بحالة أو بفاعل. تفهمون هذا الكلام؟ كان لو ذهب ذاهب إلى أن قيام كل الليل أفضل من قيام بعضه، مع أن النبي قال أفضل القيام قيام داود، يقول أفضل القيام قيام داود في حق الشخص الذي يستطيع أن يقيم كل الليل ويأتي بسائر الحقوق التي عليه، أما من يضعف عن القيام بهذه الحقوق فصيام داود أفضل. وعمدتهم النظر إلى ما ذكرناه من القاعدة التي تقول كلما كان العمل أكثر كلما كان الثواب أعظم. هذا القاعدة الكلية أم أغلبها؟ هذه القاعدة تذكر في جانب المعترض عليك، في جانب ونحن نقول له إذا تعرضت المصالح فنحن نفوت الأمر في تقدير المصالح إلى إيه؟ إلى صاحب الشرع، ونجري الأمر على ظاهره، ونقول صيام داود هو أفضل الصيام على الإطلاق، ولا نقصها بحال دون حال ولا بشخص دون شخص، وقيام داود هو أفضل القيام، ونجعله أفضل من قام الليلة كله، ونجري الأمر على ظاهره، ونفوض أمر المصالح إلى صاحب الإيه؟ إلى صاحب الشرع. من الليل كلها او من نصف الثانيه؟ لا، من الليل كله. لماذا تقدره بالنصف الثاني يعني؟ لو ما بعد وقت العشاء مثلا؟ لانه نام نصف الليل. ما هو الليل اذا قسم الى نصف ثم عندي نصف وثلث وسدس، يأتي الواحد الصحيح، يأتي الواحد الايه الصحيح، يبقى النصف يعود على الليل والسدس يعود على الليل كله، والسدس يعود على الليل كله، سدس الليل كله. واضح هذا؟ يعني النصف والثلث والسدس كلاهما مأخوذ من ايه؟ من الليل. فإذا كان الليل مثلا 12 ساعة ينام 6 ساعات، إذا كان الليل 12 ساعة ينام 6 ساعات. صلي المغرب والعشاء هو المصيف في هذه الأوقات، هل يحسب يعني نحسب الوقت من المغرب الى الفجر؟ الليل تدخل غروب الشمس، يعني من غروب الشمس الى طلوع الفجر، نحسب الوقت من هنا الى هنا وتقسم، ولكن النوم يكون بعد العشاء لان ما قبله منهي عنه. على هذا يحسب الوقت من بعد العشاء الى الليل ويقسم. هذا أقرب، إنه كان ينام نصف الليل بعد العشاء، أو يعني إذا أردت أن تطبق هذا يعني بعد أن تصلي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فبعد أن تصلي العشاء تحسب الوقت المتبقي فتنام نصفه وتقوم ثلثه وتنام سدسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر، وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها. النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى أن يوصي أبا هريرة رضي الله عنه بفعل هذه الأمور. وصيام ثلاثة أيام قد وردت علته في الحديث، الحديث السابق، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصيام لإيه؟ الدهر، فإن الحسنة عشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وهو تحصيل أجر الشهر، كأنك صمت شهرا في شهر، صمت من الشهر 30 يوما، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، وقد ذكرنا ما فيه، وأنه مثل صيام الشهر، صيام ثلاثة أيام، مثل صيام الشهر في إيه؟ في أصل الأجر لا في مضاعفته. ورأي من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف، ليحصل الفرق بين من صام الشهر تقديرا بأن صام ثلاثة أيام فقط فيكون في حكم من صام الشهر، وبين صومه تحقيقا بأن صام ثلاثين يوما. كده واضح؟ وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى، وأن أخذها ركعتان، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد إلى فعله. يبقى سبب ذكر الأقل هو إيه؟ أن الأقل مؤكد للإيه؟ الفعل، ولك أن تزيد. ذكر الأقل في الحديث؟ ذكر الأقل وركعتي الضحى، والضحى يمكن أن تزيد فيها على ركعتين، يمكن نتصلي أربعة ستة ثمانية معك إلى 12 ركعة، فالبيت لم يقل مثلا واثني عشرة ركعة الضحى أو ثماني ركعات من الضحى، هو ذكر الأقل لأنها هي محل التأكيد، مع جواز الزيادة على الركعتين. وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويتركها، أو هذا ظاهر الكلام يعني. في الحاشية يقول: أخرج حديث عند الإمام مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد إلى ما شاء الله. الشيخ يقول: وكان يفعل يدل على التكرار، ولكن أخرجها عنها ما حديث البخاري: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. قال البيهقي عندي أن المراد قولي ما رأيته سبحها أي يداوم عليها. طيب، الشيخ يقول: وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني النبي كان لا يواظب على صلاة الضحى، يفعلها ويتركها، هذا لا ينافي استحبابها، لأن الاستحباب يقوم بدلالة الإيه؟ كما يقوم بدلالة الفعل، كما يقوم بدلالة الفعل، وليس بشرط الحكم أن تتضافر عليه الدلائل. شرط الحكم أن يدل عليه دليل واحد، وليس بشرط الحكم أن إيه؟ أن يدل عليه عدة أدلة. فأقول: لا يثبت الاستحباب إلا إذا ثبت ذلك بقوله وثبت ذلك بفعله. لا، إذا ثبت بقوله يكفي، وإذا ثبت بفعله يكفي. نعم، ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا، وهذا مفهوم، يعني أصل الاستحباب يثبت بالقول ويثبت بالإيه؟ بالفعل، لكن ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر استحبابا مما لم يوظب عليه. وأما النوم على الوتر فقد تقدم في هذا الكلام في تأخير الوتر وتقديمه، وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل وبين من لم يثق، فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وثقه في حاله. قدمنا قبل ذلك في باب الوتر أنك إذا كنت تخشى أنك إن نمت لا تستيقظ إلا عند الفجر، يستحب لك أن تقدم الإيه؟ الوتر. تذكر هذا الكلام عندما قلنا إيه؟ المحافظة على الأصل أولى من المحافظة على الوصف، يعني أنا أولى في الوتر أن يكون في آخر الليل، يعني كونه وترا وكونه في آخر الليل، هذا هو الأصل وهذا هو الوصف. إذا كانت المحافظة على الوصف تؤدي إلى ضياع الأصل، لا محافظة على الإيه؟ لا محافظة على الوصف. يبقى إذا كنت إن نمت وقلت أصلي الوتر في آخر الليل، هذا سيؤدي إلى ضياع الوتر، فنقول لك إيه؟ المحافظة على الأصل أولى، وأتي بصلاة الوتر في أول الليل. تذكر هذا الكلام؟ طب ومن وسخ نفسه أنه يقوم في آخر الليل، يبقى يأتي بالأصل ويأتي بالوصف ويصلي الوتر من آخر الليل. طب النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبله أن إيه؟ قبل أن ينام. طيب، قال وأما النوم عن الوتر فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه، وورد في حديث يقضي الفرق بين من واثق من نفسه بالقيام آخر الليل، من واثق من نفسه أن يقوم آخر الليل يبقى لا يوتر قبل أن ينام، وبين من لم يثق من نفسه يبقى هذا إيه؟ من لم يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل هذا يوتر قبل أن ينام. فعلى هذا تكون النصية مخصوصة بحال إيه؟ أبي هريرة ومن وافقه في حاله، ويحمل حال أبي هريرة على أنه إيه؟ كان لا يثق من نفسه القيام في آخر الإيه؟ الليل. والشيخ الحاشية يذكر سبب ذلك، وهو أن أبي هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بمدرسة الإيه؟ الحديث. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه منفردا كما تبين في مواضع أخرى، ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة، ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة لما في التخصيص من التشبه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. طيب احنا عندنا ثبت النهي عن صوم الجمعة، نعم ثبت النهي عن صوم الجمعة، بعد ذلك نختلف في التعليل، بعد ذلك نختلف في الايه، لماذا نهي عن صوم يوم الجمعة؟ فأحد هذه العلل التي قيلت أنها ايه؟ تخصيص الظن بالعبادة. لا، القضية في إيه؟ ألا نكون متشبهين باليهود، اليهود يعظمون يوم السبت فينقطعون عن الأعمال فيه، فنحن إن عظمنا يوم الجمعة بتخصيصه بالصوم يكون هذا فيه تشبه باليهود من هذه الجهة. اقرأ كده. قال ولعل سببه ألا يخص يوم بعينه بعبادة معينة، فيخصص يوم الجمعة لإيه؟ لعبادة الصوم، لما في التخصيص من التشبه. التشبه باليهود في الوجه الأعم ولا في الوجه الأخص؟ هذا هو الذي يذكر عنه الشيخ أنه ضعيف. هذا تشبه باليهود في الوجه الأعم، هم يعظمون يوما ونحن نعظم يوما، لكن هم يعظمونه بالانقطاع عن الأعمال، هذا وجه الخاص الخصوص. ونحن لو صمنا يوم الجمعة نكون قد عظمناه بالإيه؟ ليس بالانقطاع عن العمل كاليهود، وإنما بالإيه؟ بالصوم. فهناك فرق بين ما نفعله وبين ما يفعلونه، لكن اشتركنا في المعنى العام وهو تعظيم اليوم. لما في التخصيص من لما في التخصيص تخصيص يوم بعبادة معينة من التشابه باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. طيب قال الشيخ إلا أن هذا ضعيف، إلا أن هذا المعنى المعلل به النهي معنى إيه؟ ضعيف، لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم. تفهم هذا؟ يعني لو هم فعلوا ذلك عظموا يوم السبت فصاموا فيه، فنحن تشبهنا به فعظمنا يوم الجمعة فصمنا فيه، تحصل الإيه؟ تحصل المشابهة المنهي عنه، يحصل التشبه المنهي عنه. فلا يقوى، قال الشيخ لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم فلا يقوى التشبه بهم، بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم. تفهم هذا؟ نعظم يوم الجمعة بأن نترك العمل فيه، هنا تقوى المشابهة، لكن نعظم يوم الجمعة بأن نصوم فيه، هذا ليس فيه مشابهة بفعل اليهود. ولم يرد به النهي، ولم يرد به النهي به تعود على ماذا؟ ولم ترد به اللي هو ترك الأعمال الدنيوية في يوم الجمعة. قال الشيخ بل ترك الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم، ومع كونه أقرب إلى التشبه بهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. تفهم هذا؟ قال الشيخ إلا أن هذا المعنى ضعيف، لأن اليهود لا يخصون يوم السبت بخصوص الصوم فلا يقوى التشبه بهم، بل ترك الأعمال الدنيوية في يوم الجمعة أقرب إلى التشبه بهم، ومع كون ترك الأعمال الدنيوية في يوم الجمعة أقرب إلى التشبه باليهود لم يرد به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفهم؟ وإنما تؤخذ قراهته من قاعدة التشبه بالكفار، ومن قال بأن وإنما تؤخذ كراهته من قاعدة التشبه بالكفار، وإنما تؤخذ كراهة ترك الأعمال الدنيوية في يوم الجمعة على وجه التعظيم تؤخذ من قاعدة التشبه بالكفار. ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين فقد أبطل تخصيصه يوم الجمعة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه عمم يعني من قال مثلا أنا أخصص يوم السبت للصوم، شيء تصوم السبت تصوم أحد تصوم، لكن أن تخصص يوم السبت للصوم هذا من هي معنى، أن تخصص يوم الأحد للصوم هذا من هي معنى، أن تخصص يوم الاثنين للصوم دون غيره هذا من هي معنى. طب من ذهب هذا إلى هذا المذهب يبقى هو أبطل خصوص يوم الجمعة المذكور في الحديث. تفهم هذا؟ يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فأخذت أنت من هذا الحديث أنه لا ينبغي لأحد أن يخصص يوما بصومه، لا يوم جمعة ولا يوم سبت ولا يوم إيه أحد، يبقى أنت ألغيت خصوص يوم الإيه؟ ألغيت خصوص يوم الجمعة. ومن قال بأنه يكره التخصيص ليوم معين كسبت أحد جمعة فقد أبطل تخصيص يوم الإيه؟ الجمعة، فقد أبطل اعتبار خصوص يوم الجمعة. ولعله ينضم إلى ما ذكرناه من المعنى أن اليوم لما كان فضيلا جدا على الأيام وهو يوم عيد هذه الأمة كان الداعي إلى صومه قويا، فنهي عنه حماية أن يتتابع الناس في صومه فيحصل فيه التشبه، أو محظور إلحاق العوام إياه بالواجبات إذا أديم وتتابع الناس على صومه فيلحقون بالشرع ما ليس منه. يبقى الحاصل الشيخ يقول إيه؟ ولعله ينضم إلى ما ذكرناه من المعنى اللي هو فيه معنى التشبه باليهود على بعد، أن هذا اليوم لما كان يوما فضيلا فلو رخص الشارع في صومه لتتابع الناس على إيه؟ لتتابع الناس على صومه. وحينئذ يقوى التشبه باليهود المنهي عنه، أو إن هو يتتابع الناس على فعله فيلحق العوام بالواجبات بأصل الشرع، حتى بعد ذلك ينكرون على من يفطر يوم الإيه؟ الجمعة. وأجاز مالك صومه مفردا، وقال بعضهم لم يبلغه الحديث أو لعله لم يبلغه. على كل هو النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، نهي كراهة وليس نهي تحريم، نهي كراهة وليس نهي تحريم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى، الرواية الأولى أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، هذه تعم حالين، تعمه منفردا وتعمه ما لو كان مضموما إلى يوم قبله أو مضموما إلى يوم بعده. فلو أخذنا بالمطلق في الحديث السابق يبقى ينهى عن صوم يوم الجمعة سواء كان منفردا أو كان معه يوم قبله أو يوما بعده. حديث أبي هريرة بين المطلق في الرواية الأخرى فقال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيبقى المقصود بالنهي هو إفراده بالإيه؟ إفراده بالصوم. ويوضح أن المراد إفراده بالصوم، أن المراد بالنهي والمقصود بالنهي إفراده بالصوم، ويظهر منه أن العلة هي الإفراد بالصوم. ويبقى النظر هل ذلك مخصوص بهذا اليوم أم نعده إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ أنا أسأل وأنت تجيب، أمامك أحد جوابين، أمامك أحد جوابين. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أو إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ فلو قلت لأنه يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة، لأنه يوم فضيل، ولأنه ولأنه ولأنه ولأنه ولأن تشبه باليهود، يعني اعتبرت يوم الإيه؟ خصوص كونه يوم الجمعة، إذن هذا الحكم يختص بيوم الجمعة ولا يلتحق به غيره، كما لو خصصت يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الاثنين بصوم. طيب لو سألتك لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم فأجبت لأنه تخصيص يوم معين بعبادة معينة، يبقى أنت ألغيت خصوص الإيه؟ الجمعة. يبقى من خصص يوم الاثنين بعبادة الصوم مثلا يكره أيضا في حقه تخصيص يوم الاثنين في الصوم أو يوم الثلاثاء في الصوم. قال وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره. تخصيصه ما معنى تخصيصه؟ هو تخصيص هنا يعني تخصيص هنا معناه اعتبار خصوصه، اعتبار إيه؟ خصوصه. وقد أشرنا إلى الفرق بين اعتبار خصوص يوم الجمعة ماشي، وبين اعتبار بين تخصيصه وتخصيص غيره، بين اعتبار خصوص يوم الجمعة واعتبار خصوص غيره، بأن الداعي هنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل الأمة، عام بالنسبة إلى كل الإيه؟ الأمة. فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره. لو رخص الشارع في صوم يوم الجمعة ورخص في صوم يوم السبت، الناس تتتابع على لو رخص في لو رخص الشارع في إفراد يوم الجمعة بالصوم ورخص في إفراد يوم الثلاثاء بالصوم، الناس تتتابع على صوم أي يوم؟ كيف قلت؟ لو رخص الشارع في إفراد صوم يوم الجمعة ورخص أيضا في إفراد يوم الثلاثاء، الناس ستتابع على صوم أي يوم؟ لأنه يوم فضيل جدا ويعتقد أن الثواب فيه أكثر من غيره، يعني سيحصل تتابع من الناس على صوم هذا اليوم. فهذا المعنى الذي جعل يوم الجمعة محل خصوصه، جعل يوم الجمعة محل إيه؟ خصوصي. فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره، لأن الناس ستتابعوا على صيامه وربما يعتقدونه إيه؟ واجبا. فمن هذا الوجه يمكن تخصيص النهي به. فلو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره، وورد دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه، لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة، لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف تخصيص البعض، يعني بعض الأيام باستحباب صومه، لكانت مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلة، لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف المحل. هذا الكلام أظنه صح ولا سهل؟ تكلمنا عليه كثيرا. الشيخ يقول في يوم الجمعة معنا ليس موجودا في غيره، فلو اعتبرنا هذا المعنى وخصصنا يوم الجمعة بالله، يبقى لا نلحق بإفراد صوم يوم الجمعة إفراد غيره، وانتهى الكلام عن هذه القضية. لكن لو فرضنا أن العلة عامة، وهي أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لأن فيه تخصيص يوم معين بعبادة معينة، وهذا المعنى كما يوجد في الجمعة يوجد في السبت يوجد في الاثنين يوجد في الثلاثاء، وبناء على عموم العلة يكره تخصيص يوم الثلاثاء بالصوم ويوم الأربعاء بالإيه؟ بالصوم. كده متضح؟ إذا استنبطنا هذا المعنى وقلنا الحكم يعم بعمومه علته على فرض أن العلة عامة وأن خصوص يوم الجمعة غير معتبر فيها، طب وجدت عندك العلة العامة والحكم يعم بعموم علته، لو فرضنا أن هذا عارضه أدلة أخرى لفظية تدل على استحباب أو على جواز تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم الاثنين والخميس مثلا، كيوم الاثنين والإيه؟ والخميس، أيهما أقوى دلالة؟ العلة المستنبطة التي قلت فيها نهي عن صوم يوم الجمعة لأنه تخصيص يوم معين بعبادة معينة فيكره تخصيص أي يوم بعبادة الإيه؟ الصوم، هل هذا أقوى ولا الدلائل التي دلت على استحباب صوم يوم الاثنين مثلا وصوم يوم الخميس؟ الشيخ يقول لا، هذه الدلائل أقوى، لأن أنت هنا تعتمد على إيه؟ تعتمد على دلالة لفظية، والدلالة اللفظية أقوى من دلالة عموم العلة على عموم الحكم. أضف إلى أن العلة ليست علة إيه؟ ليست علة مصوصة، العلة مستنبطة، وفي احتمال عندي أن يكون خصوص يوم الجمعة معتبرا، فهذا ما يضعف الاستدلال بجانب العلة. أنت ترجح عندك أن العلة عامة، لكن مع ذلك أنت تقول ويحتمل أن يكون خصوص يوم الجمعة معتبرا، لكن الدلالة اللفظية التي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس أقوى من دلالة العلة على العموم. قال الشيخ ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن تخصيص عن التخصيص بصوم غيره، عن التخصيص بصوم إيه؟ غير يوم الجمعة، كان تقول إنما نهى النبي عن صوم يوم الجمعة وإفراده بالصوم ليه؟ لعلة هي تخصيص يوم معين بعبادة معينة، وجعلت العلة عامة ولم تعتبر في هذه العلة خصوص يوم الجمعة. لو فرضنا أنك تسير في هذا الاتجاه ووردت دلائل تعارض دلالة العلة تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه كالأدلة التي دلت على استحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، حصل هذا التعارض أيهما يكون أقوى؟ يقول لو حصل هذا، لو قدر هذا، لكانت الدلائل الدالة على تخصيص بعض الأيام بالصيام كيوم الاثنين ويوم الخميس مقدمة على العموم المستنبط من عموم العلم. لماذا؟ لجواز أن تكون العلة قد اعتبر فيها وصف من أوصاف محل النهي. قد اعتبر فيها وصف من أوصاف كأن نعتبر خصوص يوم الإيه؟ الجمعة، وبالتالي لا يلتحق غير الجمعة بالجمعة. والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الإيه؟ عندك احتمال يا محمد؟ احتمال الرفع. فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحل. حاصل هذا الكلام لو اعتبرنا خصوص يوم الجمعة، لو اعتبرنا أنت تعلل بالعلة العامة ومع ذلك تجوز أن يكون خصوص يوم الجمعة معتبرا، يبقى لو هذا الاحتمال يرفع النهي عن تخصيصه أو يرفع كراهة صومي أو إفراد يوم الثلاثاء بالصوم مثلا، صح ولا لا؟ احتمال لو اعتبرنا خصوص يوم الجمعة يبقى لا يلتحق يوم الثلاثاء بيوم الايه؟ يبقى ارتفعت الكراهة عن صوم الثلاثاء، عن تخصيص يوم الثلاثاء بالصوم. طيب يبقى لو عللنا بالعلة العامة يوجد احتمال اعتبار الخصوص الذي يرفع الكراهة عن صوم أيام بعينها، لكن الأدلة اللفظية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين يوم الخميس ليس مع احتمال يرفع الكراهة أو يرفع الاستحباب عن هذه الأيام. ماشي؟ ممكن أكتب على السبورة؟ عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، هذا يدل عليه على الاستحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس. طب هل يوجد مع هذه الدلالة احتمال يرفع الاستحباب؟ لا، يبقى لا يوجد احتمال يرفع الاستحباب. ماشي. في المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لماذا؟ هنفترض أنك تعلل بالعلة العامة وتقول لأنه إيه؟ تخصيص يوم معين لعبادة إيه؟ معينة. طيب، وعندك قاعدة تقول الحكم يعم بعموم علته. إذن لو خصصت يوم الجمعة هذا منهي عنه، خصصت يوم السبت بالصوم منهي عنه، يوم الثلاثاء منهي إيه؟ عنه. قال طيب هذا يقتضي ايه؟ كراهة صوم يوم الاثنين مثلا او يوم الخميس مثلا. طيب هل يوجد، نكتب هنا الحكم، كراهة ماشي تخصيص وليكن يوم الاثنين يوم الخميس يوم الثلاثاء يوم معين بعبادة ايه؟ معينة. طيب هذا الحكم هل يوجد معه احتمال يرفعه؟ ما هو احتمال اعتبار خصوص يوم الجمعة؟ أيضا هذا الدليل اقتضى الاستحباب وليس معه ولا يوجد معه احتمال يرفع استحباب يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذه العلة وإن اقتضت كراهة تخصيص يوم الاثنين بالصوم إلا أن معها احتمال يرفع الكراهة عن صوم يوم الاثنين. يبقى ما لا يوجد معه احتمال يرفع الحكم أقوى مما يوجد معه احتمال يرفع الحكم. كده توضح شوية. قال: والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال رفع الاستحباب، لكن الدليل الذي دل على كراهته تخصيص يوم معين كيوم الاثنين مثلا بالصوم يوجد معه احتمال يرفع هذا الايه الحكم. قال: جواز ان تكون العله قد اعتبر فيها وصف من اوصاف محل النهي، كان كاعتبار خصوص يوم الجمعه، كاعتبار ايه خصوص يوم الجمعه. مش هي دي قاعدة الفقه اللي مناقش احنا شرحناها مرات يا محمد؟ طب ولو اعتبر خصوص يوم الجمعه لا يتح غيره به، ويبقى ترتفع الكراهه عن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. والدليل على الاستحباب لم يتطرق اليه احتمال الرفع فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ماشي ببعض اوصاف المحل اللي هو خصوص يوم الجمعة. الحديث السادس: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، مدلول المنع من صوم يوم العيدين يومي العيد، مدلول المنع من صوم يومي العيد، مدلول هذا الحديث، مدلوله أي مدلول هذا الحديث المنع من صوم يوم العيد يومي العيد، ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه. الشرع يمنعك من الصوم، فإذا صمت أنت لا يكون هذا الصوم صحيحا معتبرا عند الشارع، هو منعك منه كده واضح. ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه، لو صمت متنفلا، لو صمت صوما واجبا كأن يكون قضاء عن رمضان أو أن يكون ذلك عن نذر أو أن يكون ذلك عن كفارة، هذا هو معناه بوجه من الوجوه، يبقى لا يجوز لك أن تصوم وصومك في هذه في هذين اليومين لا يصح، سواء كان صومك عن نفل أو عن قضاء رمضان أو عن نذر أو عن كفار. وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه، فقالوا: إذا نظر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره، وخرج عن العهدة بصوم ذلك، فيها نظروا إلى صوم يوم العيد فنظروا إليه واعتبروا أنه ذو جهتين، أنه ذو إيه؟ صوم، وكون هذا الصوم واقع في يوم العيد فصل بين الأمرين، فهو من جهة كونه صوم عبادة وقربة يصح نذره، ومن جهة كونه وقع في يوم العيد وحصل به إعراض عن ضيافة الله تبارك وتعالى يكون إيه؟ يكون مفسدة، وهذه هي جهة النهي عن إيه؟ عن صومه. لكن اليوم من لوازمه. هذا ما تقوله أنت، أنا الآن نشرح وجهة نظر الحنفية. ماشي؟ فهو قالوا إذا نظر صوم يوم العيد صح نذره. لماذا؟ لأن النذر تعلق بالصوم من جهة كونه صوما، والصوم من جهة كونه صوما قربة يصح أن يتعلق بها النذر. طب ما يقوله الشافعي؟ يقول صوم يوم العيد معصية، صوم يوم العيد لأنه إيه؟ منهي عنه. الشافعي لا يفصل، الشافعي إيه؟ لا يفصل. فيقول صوم يوم العيد معصية، فلو نظر صوم يوم العيد لم يصح نذره لأنه لا يصح نذر الإيه؟ المعصية. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده مع الحنفية. قالوا إذا نظر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره، لأن النذر تعلق بصوم يوم العيد من جهة كونه صوما، وهو من هذه الجهة قربة وطاعة يصح أن يتعلق بها النذر. وخرج عن العهدة بصوم ذلك، لو صام يوم العيد يبقى أدى نذره، يبقى أدى إيه؟ ولكنه يأسم لأمر خارج وهو الإعراض عن ضيافة الله. كده واضح؟ طيب نقول للحنفية طب ماذا يصنع لكي يجتنب الإثم؟ قال يصوم يوما بدلا عنه، لكن لو صامه تأدى به الواجب. وطريقهم فيه أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص. جهة العموم جهة كونية صوما، وهو من هذه الجهة طاعة وإيه؟ وقربة. وجهة خصوص قوله وقع في يوم الإيه؟ العيد. فهو من حيث أنه صوم اللي هي جهة العموم اللي يقع الامتثال به. أولا هو من جهة كونية صوما هو طاعة فيتعلق به النذر فيصح النذر. ثانيا لو فعل الصوم في هذا اليوم لتأدى به النذر وحصل به الامتثال. ومن حيث انه صوم عيد وقع في يوم عيد وهذه هي جهة الخصوص يتعلق به النهي. والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الاولى، جهة كونه قربة وايه وطاعة، اعني كونه صوما. والمختار عند غيرهم خلاف ذلك وبطلان النذر. بناء على ماذا؟ إلى أن صوم يوم العيد منهي عنه ومعصية، والنذر لا يتعلق بالمعصية. وبطلان النذر وعدم صحة الصوم، حتى لو صمت يوم العيد فصومك إيه؟ محكوم ببطلان. وهذا أشبه شيء بماذا؟ هل يصح لك أن تصوم في الليل؟ أن تصوم صوما شرعيا في الليل؟ هل هذا يمكنك؟ لماذا؟ لأن الليل ليس وقتا للصوم، فكذلك يوم العيد ليس وقتا للصوم، فلا يمكن إيقاع الصوم فيه، كما أنه لا يمكنك إيقاع الصوم في الإيه؟ في الليل. هذا الوقت غير قابل لهذه العبادة. والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا، والذي يدعى من الجهتين هكذا أقرأ صحيح ولا في عندك أشياء. والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا ولا انفكاك، فيتمكن النهي عن هذا الصوم فيتمكن النهي من هذا الصوم فلا يصح أن يكون قربة فلا يصح نذره. طب هذه العبارة يعني أنا أقول معناها الحاصل أن العبادة إذا كانت لها جهتان أو شيء إذا كان له جهتان يتعلق الأمر بأحدهما والنهي يتعلق بالجهة الأخرى، وأمكن أن يكون بين الجهتين انفكاك، فهذا لا مانع فيه عندنا من أن يتعلق الأمر بالجهة ويتعلق النهي بالجهة الأخرى والجهتان إيه؟ منفكان. كما كنا في الصلاة الإيه؟ في الدار المخصوبة، أنا أمرت بصلاة الظهر فصليتها في دار إيه؟ مخصوبة، فهنا أستطيع أن أقول صلاتي في الدار المخصوبة لها جهتان، جهة كونها صلاة يتعلق بها الأمر، وجهة كونها غصب يتعلق بها الإيه؟ النهي. لكن الذي معنى في هذه المسألة أنه لا انفكاك بين الجهتين، وإذا كان لا انفكاك بين الجهتين لا تستطيع، هو صوم من جهة وواقع في يوم العيد من جهة إيه؟ أخرى، بل هو صوم يوم عيد وصوم يوم العيد منهي إيه؟ منهي عنه، فيتمكن النهي من هذا الصوم اللي هو صوم يوم العيد، فلا يصح أن يكون قربة فلا يصح نذره. بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي. يا مولانا مش كنا بنشرح هذا الكلام؟ يعني إذا تصورنا الفعل له جهتان، هو الجهة الأولى هي جهة متعلق الأمر، الجهة التي يتعلق بها الأمر، والجهة الثانية هي الجهة التي يتعلق بها النهي، وأمكن للجهتان أن ينفك. أنا وجدت مني الصلاة ولم يوجد مني الغصب، وأنت وجد منك الغصب ولم توجد منك الصلاة، وزيد وجد منه الصلاة والإيه؟ والغصب، يبقى هذه الجهة منفكة. طيب إذا كانت الجهة غير منفكة يبقى نفس الجهة التي يتوجه إليها الأمر هي نفس الجهة التي يتوجه إليها النهي. فصوم يوم العيد، صوم يوم العيد لا يمكن أن أتخيره من جهتين، يبقى إما أن يتوجه إليه الأمر وإما أن يتوجه إليه النهي، لكن لا يمكن أن يتوجه إليه الأمر والنهي معا. قال طب وقد توجه النهي، يبقى لا يتوجه الأمر، ويبقى ولا يتناوله الأمر، يبقى يستقل به النهي دون الإيه؟ دون الأمر. فيتمكن النهي من هذا الصوم، وإذا تمكن النهي من هذا الصوم يبقى لا يكون قربة. لماذا لا يكون قربة؟ لا أنا أقول كلمة أخرى، لأن الأمر لم يتعلق به، لشان أنا لسه قيلها، هو دلوقتي له جهة، صوم يوم العيد له جهة واحدة، إما أن يتعلق به الأمر أو يتعلق به النهي، لا يمكن أن يتعلق به الأمر والنهي معا. طب النهي تمكن من صوم يوم العيد، يبقى الأمر لا يتناول هذه الصورة، الأمر لا يتناول هذه الصورة، وما دام الأمر لا يتناول هذه الصورة يبقى لا يكون قربا، ويكون معصية محضة، وإذا كان معصية محضة لا يصح إيه؟ لا يصح نذر. متصور هذا الكلام؟ مش في قاعدة أصولية تقول والأصح أن الأمر لا يتناول المكروه ولو تنزيها؟ الأمر لا يتناول المكروه ولو إيه؟ تنزيها. فيعني لأن المكروه أو المحرم مطلوب الترك، فكيف يتعلق به الأمر؟ لو تعلق به الأمر لكان مطلوب الفعل مع كونه مطلوب الترك، فيكون هذا جمع بين النقيضين. بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المخصوبة عند من يقول بصحتها، فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مخصوب، في مكان مخصوب، وأعني بعدم التلازم هنا عدمه في الشريعة، طيب خلي بالك من شيء، انا كنت اريد ان اتكلم في هذا الكلام لكن الشيخ سيتكلم فيه، اذكره وشيخ يوضحه اكثر واكثر. نحن نقول التلازم بين الجهتين، الجهتان منفكتان، الجهتان ليس بينهما انفكاك. ما ضابط هذه المساله؟ احنا اتفقنا ما المقصود بالجهتان بالجهتين؟ متعلق الامر ومتعلق، يعني فعل واحد له جهتان، يتعلق الامر باحدهما ويتعلق النهي بالايه بالاخرى. قال لي والله اذا اجتمعت اذا اجتمع الامران او الجهتان في فعلك انت فهنا نحكم بانفكاك الجهه، وان وقع ذلك في كلام الشارع حكمنا بالتلازم بين الجهتين. قال لي والله الشارع امر بالصلاه في موضع ونهى عن الغصب في موضع، وما جمع بينهما؟ الشارع ما جمع بينهما، لكن الذي جمع بينهما هو من؟ انت، انت الذي جمعت بينهما، المكلف. يبقى المكلف هو الذي جمع بين جهة الأمر اللي هي الصلاة وجهة النهي اللي هي الغصب، أوقع الصلاة في دار مغصوبة، يبقى اجتمع في فعل المكلف. هنا نحكم بإيه؟ بعدم تلازم الجهة. لكن لو كان الاجتماع في كلام الشارع، الشارع احنا كنا نقول في دار المغصوبة كونها صلاة وكونها وقعت وحصلت في مكان المغصوب، وأراد الحنفية أن يصنعوا مثل ذلك، قال كونه صيام وكونه وقع في يوم عيد، تفهم هذا؟ فنقول لا، كونه صيام وكونه وقع في يوم العيد هذان لم يجتمعا في الفعل المكلف، هؤلاء اجتمعا في قول صاحب الشريعة عندما قال لا تصوم يوم، لا تصوم يوم العيد، جمع الصوم يوم العيد، من الذي جمع بينهما؟ الشارع. هنا نحكم بتلازم الايه؟ الجهة. كده واضح؟ فالشيخ يقول وأعني بالتلازم هنا ها هنا وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عند من يقول بصحتها، فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة وبين جهة الخصوص أعني كونها حصولا في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ها هنا عدمه في الشريعة، عدمه، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة ولم يكن لك أوقعها في دار مغصوب، والنهي ووجه النهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما لم يكن في كلام الشارع وإنما هو في فعله، هو الذي أوقع الصلاة في الدار المغصوب لا في الشريعة، فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص. هل يمكن أن نقول في الأرض المغصوبة أن النهي لم يرد بخصوص كون الصلاة في هذه المغصوبة؟ فلم يتعلق النهي عن الغصب بهذا الخصوص، بخصوص كونه صلاة، بل مطلق الغصب، بل مطلق الإيه؟ يعني القيام في الدار المغصوبة والنوم في الدار المغصوبة والأكل في الدار المغصوبة، كل هذه من صور الغصب، بخلاف صوم يوم العيد، فإن النهي ورد عن إيه؟ عن خصوص الصوم فيه. يبقى دلوقتي بالنسبة للدار المغصوبة لم يرد النهي عن خصوص الصلاة فيها، بل ورد النهي فيها عن الصلاة وعن الأكل وعن النوم وعن الشرب وعن القيام وعن الجلوس، كده واضح؟ لكن صوم يوم العيد منهي فيه عن الصوم خصوصا، عن الصوم إيه؟ خصوصا. فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة، فتلازمت جهة العموم كونه صوما وجهة الخصوص كونه وقع في يوم العيد، تلازم في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر، نذرك وقع على صوم يوم العيد الذي هو محل النهي فلا يكون قربة. كده واضح؟ وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه. النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه. ماشي؟ بل يدل على فساد. على فساد. ماشي؟ وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل على صحة المنهي عنه. ماشي؟ ممكن نرجع الكلام لهذه القاعدة إن شاء الله للدرس القادم. نتوقف هنا إن شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.